هل تعرفون من أي أفق يناديكم ربكم الأبهى؟ وهل علمتم من أي قلم يأمركم ربكم مالك الأسماء؟ لا وعمري لو عرفتم لتركتم الدنيا مقبلين بالقلوب إلى شطر المحبوب، وأخذكم اهتزاز الكلمة على شأن يهتز منه العالم الأكبر، وكيف هذا العالم الصغير؟ كذلك هطلت من سماء عنايتي أمطار مكرماتي فضلا من عندي لتكونوا من الشاكرين.